الحمد لله رب العالمين. امتداداً لما يقيمه مركز الدعوة والإرشاد في حي الروضة من ندوات ومحاضرات، امتثالاً لقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقول الله تبارك وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر. ويسعدنا أن يشاركنا في هذه الندوة فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العمر، يحدثنا عن أهمية الوقت في الإسلام وما بيّنه الله تبارك وتعالى وما بيّنه رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه الموضوع، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال الذي طرحه فضيلة الشيخ لقمان سؤال طويل ويحتاج إلى وقت للإجابة عليه، ولكنني مراعاة لظروف الندوة ولأوقاتكم، ونحن نتحدث عن الوقت يجب أن نكون أول من يلتزم بالوقت المخصص، سأضطر للإيجاز والاختصار وآمل أن لا يكون مخلا. موضوع أهمية الوقت في الإسلام أيها الأحباب قضية تثير الشجون في النفس. أيها الأخوة، إذا رأينا وضع المسلمين في العصر الحاضر وإهمالهم لأوقاتهم وتراخيهم، ثم حلقنا في الأفق ورأينا كيف كان أسلافنا رضي الله عنهم، لن أسترسل كثيرا، ولكن أقول لكم مع كل أسف أننا تعلمنا ونحن صغارا حكمة خاطئة تقول: الوقت من ذهب. وبئس هذه الحكمة أقول لكم. لماذا؟ لأن الوقت أغلى من الذهب، فالذهب يعوض، ولكن ثانية في العمر لا تعوض أبدا. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ساعات العمر لا ترجع ولا ثانية واحدة. أما الذهب فقد يصبح الإنسان غنيا ثم يعود فقيرا ثم يعود غنيا. فإذا نقول أن الوقت هو الحياة، أو الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. أما عن أهمية الوقت، فإذا المتأمل لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يلحظ هذا الأمر بشكل جلي، بأمر صريح وبالإيماء. نجد أن في القرآن آيات كثيرة جدا، مثلا قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وما الوقت إلا ليل ونهار أيها الأخوة. ويقول سبحانه وتعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعده الله سبحانه وتعالى من النعم، نعمة الوقت من النعم. ويقول سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وبعد ذلك أيها الأخوة، نلحظ أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالوقت في عدة مواضع من كتابه. يقول المفسرون أن القسم بشيء يدل على عظم المقسم به، والله سبحانه وتعالى أقسم بالفجر، وأقسم بالضحى، وأقسم بالنهار، وأقسم بالعصر، وأقسم بالليل، وفي أكثر من موضع أقسم بالليل وبالليل إذا غسق. يقول سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. ويقول سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والضحى والليل إذا سجى، والعصر إن الإنسان لفي خسر. فأقسم الله سبحانه وتعالى في عدة مواضع من كتابه في قواسم الزمن، من فجر وضحى وظهر وعصر ومغرب ووسط ليل. وهذا يدل على عظم المقسم به أيها الأخوة. ولو تأملنا في الآيات لوجدنا الأمر يطول بنا، ولكن كما قلت لكم سأوجز وأختصر. أما في الأحاديث فأكتفي بحديث واحد، يقول صلى الله عليه وسلم فيما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى حتى يسأل عن أربع خصال. كل واحد منكم أيها الأخوة سيسأل عن أربع، ما هي هذه الأربع؟ حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، سؤالان يخصان الوقت بالدرجة الأساسية، عن العمر فيما أفناه، وزبدة العمر هو الشباب، فخص فكأنه عطف الخاص على العام، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذا فيما ورد صريحا في موضوع الوقت أيها الأخوة. أما ما نلحظه بفهم دقيق، انظروا إلى أركان الإسلام: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. الصلاة أيها الأحباب محددة بوقت دقيق للغاية، لو صليت قبل دخول الوقت بخمس دقائق وأنت تعلم أنه لم يدخل الوقت لا تقبل صلاتك، ولو أخرت الصلاة دقائق عن وقتها أصبحت آثما إلا بعذر. لو جئنا قبل غياب الشمس بدقيقة وصلينا ما قبلت صلاتنا. ما السر في ذلك أيها الأخوة؟ أيضا صلاة الجمعة، لو صلى الناس يوم الخميس ما قبلت صلاتهم، لو أخروا صلاة الجمعة إلى العصر لأثموا أو أخطأوا، لا صلاة لهم، تعتبر قضاء ظهرا تصلى فائتة، وهم آثمون إن لم يكن لهم عذر. أوقات النهي أيها الأحباب خمسة أوقات، من بعض أوقات النهي لا تزيد عن عشر دقائق، بعض أوقات النهي أيها الأخوة لا تزيد عن عشر دقائق. انظروا هذه الدقة المتناهية في موضوع أوقات النهي في موضوع الصلاة. ننتقل بعد ذلك إلى الزكاة. الزكاة محددت بماذا؟ صحيح حددت بالنصاب، ولكن حددت بدوران الحول في كثير من جوانبها. إذا حال الحول وجبت الزكاة في كثير من شروع الزكاة. صدقة الفطر متى تخرج؟ قبل العيد بيوم أو يومين، فمن أخرجها قبل ذلك فهي صدقة من الصدقات، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، وقت محدد مبين. الصيام أمره عجيب، الصيام محدد بشهر في السنة، ثم تحديده أيضا بشهر في السنة في داخل هذا الشهر وقت السحور ووقت الفطور غاية الدقة. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا أذن بلال فلا تمسكوا، ولكن أمسكوا في معنى فيما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أذن ابن أم مكتوم، لأن بلال كان يؤذن بليل. هل تعلمون الفرق بين هذا وهذا؟ ما كان بينهما من فرق إلا أن ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلوا ما دام يؤذن بلال، وأمسكوا إذا أذن ابن أم مكتوم. دقة متناهية في الوقت. الإفطار، لو كان وقت الإفطار الساعة السادسة وعشر دقائق وأفطر الإنسان السادسة وخمس دقائق لا صيام له، ما يقول الواحد لا فقط يخصم مني خمس دقائق من الوقت ويقبل صيامي بقية يومي، لا ما ينفعك، ما ينفع. دقة متناهية، ما دامت الشمس لم تغب لا صيام لك. ننتقل أيضا غير من الصيام، صيام التطوع، يوم الاثنين، يوم الخميس، ست من شوال، يوم عرفة، عشر ذي الحجة، العاشر التاسع من محرم، محددة بأوقات متناهية أيها الأخوة. ننتقل بعد ذلك إلى الحج. الحج أيضا محدد بعمومه وبخصوصه، فهو محدد بشهر بل بأيام محدودة، عشرة أيام كما هي معلوم. ثم أركان الحج وواجبات الحج محددة بلحظات، لو أننا قدمنا يوم عرفة عن يوم عرفة هل تقبل؟ لا. لو بتنا في مزدلفة ليلة التاسع هل يجوز؟ لا. لو انتظرنا إلى ليلة الحادي عشر وبتنا في مزدلفة ليلة الحادي عشر لا يجوز. يعني حتى أركان الحج هو في وقت واحد، لاحظوا أيها الأخوة، يعني في شهر ذي الحجة، وكذلك في نفس الوقت أركانه وواجباته في أوقات دقيقة في غاية الدقة. الطواف له وقت، السعي له وقت، رمي الجمرات له وقت، النحر له وقت، عرفة لها وقت، منى، ليالي منى لها وقت. يقول أحد أمراء مكة، يقول زارني أحد الأخوة من خارج السعودية فقال أنا لاحظت الحج فيه زحمة رهيبة وهذا متعب لكم، قلت له ماذا تقترح؟ قال لو قسمتم الحج إلى فترتين، فترة في وقت الحج وعطلة الربيع فترة. طبعا لا يجب إلا بالضحك على هذا السؤال. حكمة من الله سبحانه وتعالى تحديده بوقت وتحديد أركانه وواجباته بوقت. إذن أخرج من هذا أيها الأخوة أقول أيضا التكبير المطلق والتكبير المقيد محدد بوقت. الأضاحي والهدي والعقيقة كلها في وقت. إذن نخرج من هذا دليل اهتمام الإسلام بالوقت والدقة المتناهية في تحديد هذه الأركان وهذه الواجبات ليشعرنا بأهمية الوقت في الإسلام. أقول للأخ لماذا موعدك اليوم ولم تأتي؟ يقول بسيطة بدل اليوم غدا. لا، ما هكذا كان الإسلام. فإذا نخرج من هذه الخلاصة الموجزة أيها الأحباب، والموضوع طويل، إلى أهمية الوقت في حياة المسلم، فعلينا أن نتدبر ونتفكر ونتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. والسلام عليكم ورحمة الله. شكر الله للشيخ ناصر العمر الذي أشار إلى أهمية الوقت في الإسلام مما ذكر الله تبارك وتعالى وذكر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولقد أشار إلى قول الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال المفسرون في هذه الآية: أي من فاته عمل الليل تداركه في النهار، ومن فاته عمل النهار تداركه في الليل، أي حفاظا على الوقت. بعد هذه الكلمة من فضيلة الشيخ ناصر العمر، لا شك أيها الأخوة أن السلف الصالح خير من حافظ على أوقاتهم، بل إن بعض العلماء لو وزعت مؤلفاتهم على أعمارهم لرأيت بأنهم بحاجة إلى عمر آخر. كيف ألفوها وكيف كتبوها؟ لا شك بأنهم كانوا محافظون على أوقاتهم رحمهم الله تعالى. ولقد قرأت لابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، ألف كتاباً 400 مجلد سماه الفنون، فقلت سبحان الله، كيف ألفه وكيف ماذا كان يفعل هذا الرجل؟ أو 800 مجلد. نعم، يقول الذهبي رحمه الله تعالى: عثرت على المجلد 200 ونيف منه، 200 ونيف من هذا الكتاب. يقول ابن عقيل الحنبلي: إني لأختار نقع الكعك وتحسيه ويترك الخبز، يقول لما بينهما من تفاوت في المضغ، يقول لأني لو أكلت الخبز أتأخر. فهو يختار نقع الكعك وتحسيه، ويقول: أضطجع لا لأنام ولكن لأفكر ماذا سأكتب بعد الاضطجاع. هكذا رحمهم الله تعالى كانوا محافظون على أوقاتهم. لعل فضيلة الشيخ عبد الواحد المهيدب يضرب لنا بعض الأمثلة من سيرة السلف الصالح يبين لنا فيها محافظتهم على أوقاتهم، فليتفضل. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أيها الأخوات، إن السلف الصالح كانوا يضربون لنا الأمثلة العجيبة في الحرص على الوقت، سواء كان ذلك في حياتهم أو كان ذلك عند انتقالهم من دار الدنيا إلى دار الآخرة. والأمثلة كثيرة يا إخوة الإيمان، لكننا نذكر لكم بعض الأمثلة التي تجعل الإنسان يا إخوة الإيمان يكون من المتنافسين في الحرص على المحافظة على الوقت. أبو زرعة، أحد علماء الجرح والتعديل من علماء الأمة الإسلامية الذين نفع الله بهم رحمه الله، سئل رجل عنده وكان مريضا مسجع على الفراش: بماذا يلقن الميت؟ فبدأ الرجل بالإجابة وأخذ يخبر: أخبرنا فلان، حدثنا فلان، ثنى فلان، أي هذا الرجل. فرفع أبو زرعة رأسه رحمه الله وهو في النزع الأخير يا إخوة الإيمان عند خروج الروح، فقال: روى عبد الحميد بن جعفر: أخبرنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وخرجت روحه. انظروا يا إخوة الإيمان، أمر عجيب، انظروا، أمر عجيب. عند الموت لم يضيع جزءا من وقته، بل وفق لحسن الختام، لأنه كان ممن يحافظون على الوقت. هذا مثال من الأمثلة. مثال آخر يا إخوة الإيمان، وهذا محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري رحمه الله، كان في حال الطلب للعلم جالسا في مجلس العلم والشيخ يحدث ويمني على الطلاب، فانكسر قلمه فأمر أن ينادى قلم بدينار، وما ذلك إلا لأنه لا يريد أن تضيع دقيقة دون أن يسجل فيها ينتفع بما ينتفع به بإذن الله تعالى في دار الدنيا والآخرة. فقال قلم بدينار، فتطايرت إليه الأقلام. وهذا الإمام ابن جرير رحمه الله، الإمام الجليل الذي ألف ما ألف من المصنفات في التفسير وفي التاريخ، قيل أنه كان يكتب في فترة من الزمن في 40 سنة أكثر مما من 40 ورقة كان يكتبها في كل يوم. يا إخوة الإيمان، الله أكبر، والله إنه لأمر عجيب، في يوم واحد يكتب 40 ورقة. نعم، لأنهم كانوا يحافظون على الوقت ويخلصون لله في أوقاتهم لله، فبارك الله لهم في أوقاتهم، فكان منظم لوقته. وما أثر عنه أنه أضاع دقيقة من حياته في غير فائدة، في غير الإفادة والاستفادة. نعم، هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن قلوبهم تسير إلى الدار الآخرة، وأجسادهم في الدنيا فهم يطون الليل والنهار بما يتقربون به إلى الله جل وعلا. وهذا الخطيب البغدادي رحمه الله ماذا كان يفعل في حرصه على وقته؟ يمشي وفي يده جزء يطالع، وهو يسير الطريق معه جزء من كتاب يطالعهم ويقرأه، لأنهم يعلمون بأنهم سوف يحاسبون على أوقاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا عبد الله بن المبارك كان إذا صلى العصر ماذا يفعل؟ يتوجه إلى بيته، فيقول له الناس إلى أين أنت ذاهب؟ فيقول إنني ذاهب إلى السلف، فيقولون له لقد ذهبوا، فيقول إن كتبهم موجودة فأنا أقرأها وأتذكرهم رضي الله عنه وأرضاه. وغيرهم كثير يا إخوة الإيمان. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. هكذا كانوا يعدون حتى كلامهم يعدونه، لأنهم يعرفون بأنهم سوف يحاسبون بين يدي الله جل وعلا. وهذا مثال آخر، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كيف كان يا إخوة الإيمان، كان لا يمكن أن يفوت من وقته ساعة دون تعليم أو تأليف أو عبادة. وكم ألف رحمه الله مؤلفات بالمئات يا إخوة الإيمان، إن الإنسان منا لا يعجز عن النظر إليها، فكيف ألفها رحمه الله؟ إنه لأمر عجيب، وليس بذلك بعجيب لأقوام قد تربع الإيمان في قلوبهم، لأقوام قد تعلقوا بالله جل وعلا فهم يبادرون إليه في الليل والنهار. وهذا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، كان لا يذهب إلى مكان إلا ومعه المحبرة، فقيل له: يا إمام، دائما تذهب ومعك المحبرة؟ فقال رحمه الله: المحبرة إلى المقبرة، المحبرة إلى المقبرة، المحبرة إلى المقبرة. نعم، هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو تأملنا في واقع الناس لوجدنا يا إخوة الإيمان ما يجعل الإنسان المؤمن يتألم على تفريط كثير من الناس في أوقاتهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا حري بنا أن نتأمل في حياة هؤلاء الرجال. ومن أراد الاستزادة يا إخوة الإيمان، هنالك كتب كثيرة، ومن ذلك كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، هذا من خير الكتب التي ألفت في سير الرجال. كان بعض طلبة العلم يقرؤون في هذا الكتاب ويبكون، يقرؤون ويبكون، لأنهم يرون أقوام في أمورهم وفي أحوالهم أمر عجيب، فحتى يتصور الإنسان منهم هذا الأمر مثالي، لكنه لا والله لم يكن مثالي، بل كان هذا الأمر حقيقي موجود. كذلك هنالك رسالة صغيرة، قيمة الوقت عند السلف، لأبو غدة، هذه عبد الفتاح أبو غدة، رسالة قيمة صغيرة فيها من الفوائد الجميلة. كذلك رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي تحقيق عبد الفتاح أبو غدة فيها مما فيها من الفوائد القيمة، وغير ذلك من الكتب الطيبة. على الإنسان منا يا إخوة الإيمان أن يمتع نفسه وأن يقوي إيمانه بقراءة حياة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا عمر ماذا كان يقول؟ كان يقول لولا ثلاث لما أحببت البقاء، لولا ثلاث لما أحببت البقاء، لولا ركوب الخيل في الجهاد في سبيل الله، ولولا صيام الهواجر، ولولا مجالسة أقوام ينتقون الكلام كما ينتقى أطايب التمر لما أحببت البقاء. فهكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه إشارة بسرعة لأن الوقت صراحة قد حدد لنا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يتأملون في ذلك وممن يستفيدون بذلك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.